أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في خاتمة تشمل فصلين، الأول في كتاب قاض إلى قاض وإنهاء حكم الحاكم إلى الآخر، إما أن يكون بالكتاب أو القول أو الشهادة. أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه، لإمكان التزوير، لإمكان التغيير إلى غير ذلك، إلا إذا كانت هناك قرائن يحصل منها الإطمئنان، القصد عدم التزوير، ربما ينظر إلى هذا بنظرة خاصة. وأما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر، يعني القاضي الحاكم السابق يقول للحاكم الجديد: حكمت بكذا وأنفذت أو أمضيت، فهل أن الحاكم الجديد يمضي ما حكم به الحاكم السابق وينفذ ما أنفذه الحاكم السابق، لأن الحاكم السابق شافاه وقال له مشافهة أنه قد حكم بكذا أو أنفذ كذا أو أمضى كذا. يقول: ففي القضاء به تردد، نص الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل، لا يقبل. إذا ماذا يفعل الحاكم الثاني؟ عليه أن ينظر هو في القضايا السابقة من جديد، ولا يمكن الاعتماد على ماذا ما حكم به الحاكم السابق، سواء كان بكتابة أو كان مشافهة. قال: وأما الشهادة، لأن قلنا إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة. تكلمنا عن الكتابة وتكلمنا عن القول مشافهة، الآن نتكلم عن الشهادة. قال: وأما الشهادة فإن شهدت البينة بالحكم، البينة شهدت بحكم الحاكم وبإشهاده إياهما على حكمه، أي وبإشهاد الحاكم، بإشهاد الحاكم لكلا الطرفين في القضية على حكمه الذي حكم به فيها، تعين القبول، تعين القبول، لأنه أشهدهما على حكمه. فإذا أشهدهما على حكمه تعين القبول بحكمه، لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، أنه يحتاجون إلى إثباتها، وإثباتها يكون بالشهود. فإذا أشهد الحاكم نفس المختلفين في هذه الحقوق على حكمه، فحينئذ لا يكون هناك أي التباس. وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر، فشهود الأصل تنقلهما أو مثلا ذهابهما من مكان إلى آخر متعذر أو قد يكون متعسر أيضا، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء. فما هي هذه الوسيلة؟ هو الشهادة، إشهاد الحاكم إياهما على حكمه. فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام. لا وسيلة في ذلك إلا برفع الأحكام إلى الحكام، وأتم ذلك احتياطا ما صورناه. لا يقال يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل، فيحكم الحاكم الآخر بنفس الواقع فلا يحتاج إلى إنفاذ حكم الحاكم الأول. لا، لأن نقول قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل. والشهادة الثالثة لا تسمع، وهي شهادة الفرع على الفرع. عندنا شهادة الأصل، وعندنا شهادة الفرع، وعندنا شهادة الفرع على الفرع. يعني شو شهادة الأصل؟ شهادة الأصل وهي الشهادة التي تكون في نفس القضية. شهادة الفرع وهو أن يشهد على أن الشهود قد شهدوا في القضية. شهادة الفرع على الفرع وهو الشهادة على أن هؤلاء شهدوا على الشهود في القضية. قال: والشهادة الثالثة لا تسمى، ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد. يعني لو لم يشرع إنهاء الأحكام من حاكم إلى حاكم لينفذ الحكم لبطلت الحجج مع تطاول المدد. هذا القاضي قد بعد سنة سنتين يتغير، فتبقى القضية. وزي إذا هو ما يعتبر على الموجود في الملف، الموجود في القضية، يعني ترد القضية من جديد ولا تنتهي في هذه الحالة. نعم، فلا تنتهي، فمشكل. فقال لو لم يشرع إنها الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد، لأن الحاكم يموت مثلا فيبطل حكمه، أو يغير مثلا، أو ما شاء الله يمرض مثلا، فما يمكن. ولهذا لما تروح المحاكم الشرعية قد مثلا القاضي الذي يتابع قضيتك قد يمرض ويطول به المرض فيتولى قاضي آخر. القاضي الآخر ما يمكن يعتمد على أدلة القاضي الأول. نعم، يتخذه قرائن، فيحتاج إلى أدلة جديدة، يحتاج إلى شهود جديدة، إلى غير ذلك. يعني إذن لماذا القضاء صعب؟ هذه القضايا التي أمامكم الآن. ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة. نعم، المنع من ذلك، يعني المنع من عدم إنفاذ حكم الحاكم بحاكم آخر، قد يؤدي إلى استمرار خصومة الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة ما تنتهي بعد. ولأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما، تصادقا يعني شنو؟ كل صدق الآخر على أن الحاكم السابق قد حكم عليهما، ألزمهما الحاكم ما حكم الأول. وطبعا الحكم هذا يكون مدون الآن، مدون في ملفات خاصة بالقضية، وربما مختوم بختم القاضي السابق. فكذا لو قامت البينة بأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم. لا يقال فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به. ورواية طلحة طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات. قالوا إذا وجدت البينة فيمكن اعتماد كتاب قاض إلى قاض. وهذا خلاف ما حكم به الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع، بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته، لا، إذا ثبت الحكم وثبت الحكم فحينئذ يحكم به، بل منع من العمل بنفس الكتاب من حيث إنه كتاب. شوف المنع إنما بنفس الكتاب، لكن إذا اطلع على حيثيات القضية ورأى حيثيات القضية ورأى الحكم كذا لا يحكم به، وهذا الكتاب ما هو إلا إعاز فقط إلى أن القضية قد انتهت، مثلا القضية حكم فيها، بت فيها، انتهى الحكم فيها. ونحن فلا عبرة عندنا بالكتاب، فهذا تعليق الجواهر، يعني ونحن نقول بذلك فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا. عارفين المختوم شلون؟ المختوم يعني مغلق، الكتاب هذا في ظرف مغلق وقد يختم بالشمع مثلا، أو مفتوحا أو لا مو مختوم. وإلى جواز ما ذكرنا. وأما الشيخ أبو جعفر رحمه الله قال وإلى جواز ما ذكرنا أو ما الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف. من هو أبو جعفر؟ الشيخ الطوسي عليه الرحمة، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذا الذي يرد عليه الإمام أمير المؤمنين سلامه إذا سلم عليه. ونجيب عن الرواية. وبالمناسبة هذا مؤسس حوزة النجف الأشرف الشيخ الطوسي. ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بطري يعني على غير مذهب الحق، على غير الجاد، والسكوني عامي، سكوني من أبناء العام، ومع تسليمها نقول بموجبها فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به فكان الكتاب ملغى. ملغى إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس فقط دون الحدود وغيرها من حقوق الله عز وجل. ما ينهى إلى الحاكم، قال فما ينهى إلى الحاكم أمران، أحدهما حكم وقع بين متخاصمين، والثاني إثبات دعوى مدع على غائب. أما الأول فإن حضر شاهد الإنهاء خصومة الخصمين وسمع ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه، من هو الذي أشهدهما؟ الحاكم أشهد شاهدي، شاهدي الخصمين، ثم شهد بالحكم عند الآخر، ثم شهد بالحكم عند الآخر، أثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم. يعني نفس ما شهد به عند الحاكم الأول وثبت الحكم شهد أيضا عند الحاكم الثاني، فحينئذ الحاكم الثاني يحكم بما حكم به الحاكم الأول وأنفذ ما ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر، إذ لا علم له به، بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة. وإن لم يحضرا الخصومة، منهما حضر الخصومة شاهدا، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم، وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على الحكم كفيه تردد، والقبول أولى لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا. وأما الثاني وهو إثبات دعوى المدعي، كيف تثبت دعوى المدعي؟ يعني كل واحد يدعي تثبت دعوى؟ لا، لا بد من بينة، لا بد من أدلة يستدل بها. فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، شاهدان حضرا الدعوى وإقامة الشهادة وحضر الحكم الذي حكم به ماذا؟ الحاكم الأول، والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهد بذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم. صار واضح ولا؟ ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته أن فلان ابن فلان الفلاني، هذا الحاكم يكتب هكذا ويشهدهما على هذا الكلام ويقول لهما بالحرف الواحد أن فلان ابن فلان الفلاني ادعى على فلان ابن فلان الفلاني كذا وشهد له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما، فحكمت وأمضيت، ففي الحكم به تردد، هل الحاكم الثاني يأخذ بهذا؟ يقول الحكم به تردد، مع أن القبول أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوة وشهادة الشهود. صار واضح؟ أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني، لأن الثبوت ليس حكما، ثبت عندي كذا، ثبت عندي أن فلان هو صاحب الحق، هذا ليس حكما، فلا يمكن للحاكم الثاني ماذا؟ الحكم به. وليس كذلك لو قال حكمت، فإن فيه ترددا، لأن الحكم غير الثبوت. وصورة الإنهاء أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، شهادة مفصلة، يقول الإمام أمير المؤمنين على مثل هذه فاشهد، يعني على شنو؟ مثل الشمس. وصورة الإنهاء أن يقص الشاهدان ما شاهدا من الواقعة وما سمعا من لفظ الحاكم ويقول وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضى، ولو أحال على الكتاب بعد قراءته فقال أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاس، ولا بد من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه، لا بد من ضبط ما يشهد به حتى يرفع الجهالة عنه، ولو اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي، ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه، ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم به عمل بها، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام. مسائل ثلاث: الأولى، إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم، ولو أنكر بأن قال إن الذي حكم عليه ليس أنا ولم تكن شهادة الشهود على عينه، بل وما كانت الشهادة بوصف، وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا، فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة، وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف للظاهر. ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة، قال لا واحد غيري في البلد واحد نفس اسمي وأيضا لقب هذا اللقب، كلف إبانته في إثباته، فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأخلق الأول، خلاص الأول يطلق. ليه؟ قال أنا اسمي زيد ابن بكر ابن خالد المعاميري، لكن يوجد واحد آخر نفس الاسم ومو أنا المطالب، تقبضون علي أنا بس مو أنا المطالب، فأحضره الآخر قال لا أنا المطالب مو هذا، فالأول يطلق. لكن إذا كان المدعى عليه زين ميت، هني قضية تطول حتى يكون يجيب شهود أنه مو هو المطالب. إيه يعني تحصل كثير، ترى يجون وين بيت فلان من فلان، والله هذا بيته قبضون عليه مسكين وكذا، واخر شيء يتضح انه واحد يقول له مسامحه ترى احنا غلطانين، ايه مثل يقولون شرطه راحوا عندهم حواريه الى واحد من سند، هذاك ما اعرف يقرا ايماني ما اعرف يقرا، شاف صدد راح صدد قال وميت فلان فلان، قال فلان طلع راح طلع عليهم ضربوه ضرب زين ركبوه جي، واخر شيء اللي هو بدال السين ذاك قال صدد وفي سند، قال بس احنا غلطانين، قال ليش ترفتوا هذا، قال صدد وصدد واحد. فلا بد من تحري الدقة، فإن اعترف أنه الغريم ألزم ووثق الأول، وإن أنكر لم يوافقه الخاص وقف الحكم حتى يتبين، وإن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته. هذا يقول أنه طالبه بالمال قبل سنتين، وهذا الميت قبل 10 سنوات متوفي، أو هذا يطالب بالمال قبل 20 سنة وهذا عمره 18 سنة، يعني يثبت شنو؟ أن الميت مو هذا. زين، قال وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول، وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين. المسألة الثانية، للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض، يعني القابض على نفسه بقبض حقه، ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد. ليش؟ يقول لتمكنه حينئذ من إنكار الأصل لو نازعه، ولو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين. المسألة الثالثة، لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. شو مستحقا؟ يعني مغصوبا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا. الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة يأتي عليه كلام. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.